لله. تفضل شيخنا الشيخ عز الدين يعني تكرم علينا وعلى ابنائه بكليمات كليمه مختصره نختم بها هذه الدوره التي كانت في سيره نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وبعدها نقدم شهادات الحضور. وبعدها نقدم شهادة حضور للإخوة وكذلك للأمهات والأخوات الذين يعني صبروا معنا في هذه الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فنحمد الله عز وجل على نعمه الجليلة الظاهرة منها والباطنة، وأنتم قد سبقتمونا إلى هذه النعمة التي هي من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وهي حضور مجالس العلم التي في الحقيقة هي مجالس الذكر ومجالس البركات ومجالس النفع والانتفاع. والإنسان في هذه الحياة لا يجني ولا يستفيد من أوقاته إلا ما كان في العلم والتعلم. الخيرية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في من تعلم وعلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فليس هناك شرف أعظم من شرف التعلم، حتى ولو حضر الإنسان وفاته كثير من الفوائد إذ لم يستطع تقييدها أو ربما فهمها أو ربما حل إشكالاتها، ولكن وجوده وبقاؤه وصبره ومصابرته في مثل هذه المجالس لا شك أنه ينتفع بها كثيرا. يكفيه غشيان الرحمة ونزول السكينة، وكون ملائكة الرحمن تحف هذا المجلس فلا شك أن في هذا من الفضل ومن الأجر ومن المثوبة ما لا يخطر ببال الإنسان. فهؤلاء الذين حضروا هذه الأيام وانتفعوا بما ألقي في هذه المجالس، ولا شك أنهم انتفعوا، كانت حلقات في كلام الله عز وجل في أحكام القرآن، وهذا فضله ظاهر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث لما سمعه أحد التابعين أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، من أجل هذا الحديث بقي يعلم القرآن ويعلم أحكام القرآن وتجويد القرآن 40 سنة، قالوا من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. ولشرف هذه المجالس ورفعتها ومنزلتها عند الله قالوا: لم يكن يتخلف يوما قط عن مجلسه، وكان يحمل في اليوم المطير على أعناق الرجال، لأنه كان أعمى، كان ضريرا لما يرى من الشرف والذكر في تعليم القرآن. والله سبحانه وتعالى قال للنبي: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم حضوركم أيضا لدراسة أشرف سيرة وأعطر تاريخ لمعلم البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأرجوزة المئية العظيمة التي حوت نفائس وفوائد وفرائد وقلائد. نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها وإلى الإحاطة بها وإلى تعلمها وإلى تحفيز غيرنا ممن فاته مثل هذه المجالس. وأنا أقول لإخواني: ينبغي ألا يزهدوا في مجالس العلم، لا يجهزوا في مجالس العلم ومجالس الذكر. وقتك أيها المسلم الذي تنتفع منه والذي لا يكون عليك حسرة يوم القيامة هو حضورك لمثل هذه المجالس، وإن عزوفك وزهدك وإعراضك وغفلتك عن مثل هذه المجالس هذا هو الذي يورطك، وهذا الذي هو يجلب لك الحسرة والندم يوم القيامة. يقول الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين: وقذتني أي وعظتني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعته على هذه الأعواد يقول: إن امرؤا ضاعت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. ساعة من عمره أو لحظة من عمره، فكيف بلحظات، فكيف بساعات، فكيف بليالي، فكيف بأعوام؟ وأحدنا لا يحاسب نفسه على ما فرط وقصر في مجالس العلم. كان السلف رحمهم الله يخرجون من بيوتهم ويغامرون ويمشون ويسافرون في الليل والنهار ويلاقون أنواع الأخطار من أجل أن يتعلموا علما، بل من أجل أن يسألوا عن حديث فاتهم لم يسمعوه من رسول الله أو يسمعوه من راويه. يأتي أحد الأئمة الكبار يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله من أرض الأندلس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس إلى الإمام مالك من أجل أن يأخذ من علمه ومن حديثه، بل ومن سمته وأدبه. فيقال أنه ذات مرة لما كان في المجلس مع الإمام يسمع إلى حديثه إذا بمناد ينادي خارج المسجد: لقد ظهر الفيل. فأمر الإمام مالك رحمه الله التلامذة والطلبة الذين كانوا يحضرون عنده أن يخرجوا لرؤية هذا الفيل، فخرج جميع الطلبة إلا هذا التلميذ النجيب بقي أمامه، فقال له: قم يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. وهذا من فقه مالك رحمه الله أنه كان عالما حتى بالجغرافيا. قم فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. فقال: أنا لم آتي من الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما لأأخذ من علمك وأستفيد من سمتك أو وأدبك، أو كما قال رحمه الله تعالى. فسماه مالك رحمه الله عاقل أهل الأندلس. انظروا مثل هذه الهمة العالية التي كانت عند هؤلاء. ونحن الآن قد يأتي إلينا العلم إلى بيوتنا وإلى مساجدنا، وربما يتكلف بعض الناس من أجل إعداد مثل هذه المجالس، ثم بعد ذلك نجد الغفلة ونجد الإعراض ونجد الزهد في مثل هذه المجالس. فحري بنا جميعا أيها الإخوة أن نغتنم ساعات عمرنا، فكما قال ابن القيم: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، فما كان من وقته لله وبالله فهو عمره وحياته، وما كان سوى ذلك فهو الذي يكون عليه حسرات يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود إخواننا الأئمة والطلبة والدعاة والذين يقومون بمثل هذا العمل، وأخص بذكر منهم فضيلة الشيخ سمير سمراد الذي لمسنا منه هذا الحرص من زمان على أن يقدم لإخوانه ما يستطيع، مستعينا ببعض إخوانه وببعض المشايخ كالشيخ ياسين طيبي الذي أتحفكم ولا شك بهذه المئية وبهذا الشرح، وسبق أن ألقاه في مسجدي في دورة ألقيت منذ سنتين وانتفع بها الطلاب. فنحن نحرص كثيرا على هذه الجلسات وعلى مثل هذه الحلقات، فكونوا أنتم أيضا ممن يعمل على تحفيز غيره للحضور لهذه المجالس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا في الدين والدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المصير. بارك الله تعالى في شيخنا على هذه الكلمات النافعات المباركات. الله سبحانه